بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله بإخواننا وأخواتنا الكرام، وطبتم وطابت أيامكم بكل خير، ونفعنا الله وإياكم بكتابه العزيز وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الدرس السادس من دروس شرح متن الستين مسألة لمؤلفه الشيخ أحمد الزاهد رحمه الله تعالى، ونشرعه إن شاء الله تعالى في فروض الصلاة وأركانها، وذلك بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام عن شروط وجوب الصلاة وشروط صحتها. ثم قال رحمه الله: وفروض الصلاة 18: النية وتكبيرة الإحرام، والقيام للقادر وقراءة الفاتحة، والركوع وطمأنينة، والاعتدال وطمأنينة، والسجود وطمأنينة، والجلوس بين السجدتين وطمأنينة، والجلوس للتشهد الأخير والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب، والموالاة، والتسليمة الأولى، وألفاظ التشهد، ثم ذكرها كما سيأتي بيان. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وفروض الصلاة، والمراد به أركان الصلاة، إذ أننا عندنا فروض وسنن. الفروض هي الأركان، والسنن منها هيئة وأبعاد كما سيأتي. والأركان مثلها مثل الشروط من حيث النتيجة، إذ يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم وجود الركن أو انخرام هذا الركن عدم صحة الصلاة، كما يلزم من عدم وجود شرط الصحة عدم صحة الصلاة. ويختلفان أي الركن والشرط في أن الركن داخل في ماهية العبادة، أما الشرط فخارج عن العبادة. فالوضوء ليس من الصلاة، وإنما هو قبل الصلاة. لا تصح الصلاة إلا به، نعم، لكنه مفارق للصلاة، ليس داخلها. أما الأركان كالفاتحة فمن الصلاة، تكبيرة الإحرام من الصلاة. هذا الفرق بين الشرط والركن باختصار. فروض الصلاة 18، طبعا العد بعضهم يجعلها 18، بعضهم يجعلها 13، وهكذا بحسب النظرة. يعني هو هنا يعد الطمأنينة لكل ركن ركنا، بعضهم لا يحسبها من الأركان ويعدها من الهيئات لكل ركن أو من الشروط لكل ركن، بعضهم يدخل النية في الأركان، بعضهم يجعلها من الشروط. هذه الأمور سهلة، لكن النتيجة واحدة، إن كل ما ذكره من الأركان هذا يلزم من عدم وجوده عدم صحة الصلاة. هو شيء لازم لابد من حدوثه، لابد أن يحصله العبد في صلاته، وإلا لا تصح الصلاة. بينما فروض الصلاة 18، الأول النية، والنية هي من أركان الصلاة، وهي قصد الشيء مقترنا بفعله. والنية مردها لحديث جليل رواه الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أصل في أغلب أبواب الفقه، كما نص على ذلك الفقهاء والعلماء، حديث عظيم. فهو يفيد أن العبادة لا تصح إلا بالنية، فلا بد من نية الدخول في الصلاة. والنية هنا نقول: إذا كان الإنسان يصلي فريضة فلا بد في نيته من ثلاثة أشياء. لا بد أن ينوي في الفريضة ثلاثة أشياء: الأول قصد فعل الصلاة، الثاني تعيينها من صبح أو ظهر أو عصر أو غير ذلك، ثالثها نية الفرضية. يبقى القصد والتعيين والفرضية، ثلاث حاجات لابد من وجودها في نية الدخول في صلاة الفريضة. ثلاثة: أن ينوي أن يقصد فعل الصلاة ليفرق بين من يفعل هيئات فيها وقوف وفيها انحناء وفيها نزول في الأرض أو جلوس أو غير ذلك، لكنه لا ينوي أصلا صلاة، لا يقصد صلاة، فهذا ليس مصليا مع أنه في الهيئة تراه كأنه يصلي، لكن الحقيقة أنه لم يقصد فعل الصلاة فليست صلاة. الأمر الثاني تعيينها. يبقى الآن احنا وصلنا أنه قصد أنها صلاة، يتلبس بعبادة الصلاة. ثاني حاجة التعيين، هي صلاة إيه بالضبط؟ صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر؟ لابد أن يعين. الأمر الثالث أن ينوي الفرضية، هي فرض ولا سنة؟ فينوي الفرضية. طيب إذا كان سيصلي راتبة، سنة راتبة أو نفل مؤقت أو ذات سبب، نفل مؤقت أو ذات سبب، فإنه ينوي أمرين: قصد فعل الصلاة وتعيينها، ولا ينوي كونها سنة. لا حاجة لهذه النية النفلية. الأمر الثالث والمرتبة الثالثة أن يصلي أو ينوي تطوعا مطلقا، ويصلي تطوع مطلق اللي هو مش راتبة، مش سنة قبلية ولا بعدية ولا سنة الضحى ولا دخول المسجد ولا شيء من هذا كله، لا هو يقول لي أركع، يعني يتطوع بالصلاة حسب ما يصلي من غير سبب. فهذا له شيء واحد في نيته، قصد فعل الصلاة، لا يجب عليه تعيينها لأنها تطوع مطلق ليست معينة، ولا ينوي النفلية. النية هذه أول أركان. واعلم رحمني الله وإياك أن العلماء يستندون في أركان الصلاة لأحاديث وأدلة، من أشهرها حديث يسمى حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته، وهو حديث مشهور مهم اعتنى به العلماء في شرحه وبيان رواياته وطرقه، وقد جاء عن غير واحد من الصحابة، لكن أشهر الروايات حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بل هي أصح الروايات كما جزم بذلك الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى. بين أن الاعتماد على حديث أبي هريرة في قصة المسيء في الصلاة، وأما حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه ففي طرقه اختلاف. فالاعتماد على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن رجلا دخل المسجد، الحديث طبعا في الصحيحين وغيره، أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال له الرجل: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا أحسن غيره، فعلمني. يعني هذا مبلغ علمي يا رسول الله، أنا أجهل طريقة الصلاة الصحيحة، إذن فعلمني. وهذا مبدأ مهم جدا، إن الإنسان منا يعترف بجهله ويسأل العلم من أهله، لا أحسن غيره فعلمني. لا داعي للمكابرة ولا داعي للحياء من طلب العلم، فآفة العلم في أمرين: في الكبر وفي الحياء. فلا تستكبر وتستنكف أن تطلب العلم من أهله وأن تتعلم وأن تستفيد، لأن الأمر دين، دي صلاة عبادة، لا تستنكف أن تتعلم الصلاة، لا تستنكف أن تتعلم الحج، لا تستنكف عن شيء ولا تستكبر. فآفة العلم الكبر وآفة العلم الحياء. في واحد لا يستكبر لكن يستحي، وهذه آفة. حياء مذموم، الحياء مذموم هنا في هذه الصورة. وإنما تعلم واستفد، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمت. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن ركع ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تعتدل جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الحديث، هل هذا الحديث استوعب كل فروض الصلاة؟ لا. أمال، وإنما جاء بمهمات من فروض أركان الصلاة غابت عن هذا الرجل، وتركت أمور كان يحسنها. وإنما يؤخذ بالزائد فالزائد، يعني تؤخذ باقي الأركان من أدلة أخرى استنبط الفقهاء منها ركنية أمور أخرى عند جميع الفقهاء. يعني ما فيش مذهب فقهي كان يكتفي بحديث المسيء في صلاته فقط، كل مذهب له أدلة أخرى يستنبط منها أركانا وفروضا. طيب، احنا عندنا الآن أول شيء أنه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، مر معنى الوضوء من شروط الصلاة. ثم استقبل القبلة، مرت معنى أيضا من شروط الصلاة، لسه ما دخلش في الصلاة. ثم كبر، دي تكبيرة الإحرام، أول الأركان معنا تكبيرة الإحرام، فهي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. وفي الحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة يعني تدخل في الصلاة بالطهور بالطهارة، وتحريمها التكبير يعني لا تكون داخل عبادة الصلاة وداخل حرم الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. فإن لم تكبر تكبيرة الإحرام أو كبرتها تكبيرا غير موجزة كأنك لم تدخل في الصلاة، لم تدخل فيه. فتكبيرة الإحرام ولفظها الله أكبر، هذا اللفظ المعروف. فقوله تحريمها التكبير، الألف واللام هنا للعهد، أي التكبير المعهود. ما هو التكبير المعهود؟ الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعله الصحابة ويفعله الناس قرنا بعد قرن، الله أكبر. ولا تضر زيادة لا تمنع الإثم، كالله الأكبر، الألف واللام هنا مع أكبر. وإن كنت أقول خروجا من أي خلاف قلها الله أكبر. هناك مذهب يقول يجوز بأي لفظ يدل على التعظيم، وهذا المذهب مرجوح. مذهبنا مذهب الشافعية أن صيغتها الله أكبر، ولا تضر زيادة لا تمنع الإثم، حتى أنهم قالوا يجوز الله الجليل الأكبر. لكن الخروج من الخلاف واعتماد كلمة الله أكبر الذي عليها المسلمون، هذا هو الأفضل. ويجب قرن النية بالتكبير، ويجب قرن النية بالتكبير بتكبيرة الإحرام واستصحابها إلى آخره. واعلم أن للعلماء من الشافعية خصوصا كلام في وجوب قرن النية بتكبيرة الإحرام. سبق أن قلت إن النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله. فالتصور النية أن النية تكون مقترنة بالعمل، مقترنة بالفعل. في الوضوء قلت لكم إن النية تكون مقترنة بأول جزء واجب في الصلاة في العبادة. فلما كنا نتكلم عن الوضوء نقول النية تكون مقترنة بأول جزء من الوجه، لأن ده أول ركن في الوضوء. هنا هنقول إن النية لابد أن تكون مقترنة بأول جزء من العبادة، أول ركن، وهو تكبيرة الإحرام. طيب صفة هذا الاقتران قالوا لابد من أمرين: اقتران واستحضار. فهناك استحضار حقيقي ومقارنة حقيقية. الاستحضار الحقيقي أن يستحضر جميع أركان الصلاة تفصيلا، يعني هو بيكبر تكبيرة الإحرام وينوي يستحضر الصلاة كاملة بكل أركانها. المقارنة الحقيقية أن يقرن هذا المستحضر اللي هو بيستحضر أركان الصلاة تفصيلا، يقرن ذلك بجميع أجزاء التكبيرة من أول جزء وهو الهمزة إلى آخر جزء وهو الراء. ده استحضار حقيقي واستحضار ومقارنة حقيقية. وهناك استحضار عرفي ومقارنة عرفية. الاستحضار العرفي أن يستحضر هيئة الصلاة إجمالا من غير تفصيل، والمقارنة العرفية أن يقرن ذلك المستحضر اللي هو استحضار الصلاة إجمالا يقرنه بأي جزء من أجزاء التكبيرة. لا يشترط أن يقرنه بأولها إلى آخرها، لا، أي جزء من أجزاء التكبيرة. والذي عليه كثير من المتأخرين واختاره جماعة من محققي المذهب الشافعي ومنهم الإمام النووي ومن قبله الغزالي ومن بعده السبكي وطوائف، قالوا يكتفي بالاستحضار العرفي والمقارنة العرفية، لأنك إن ألزمته بالاستحضار الحقيقي مع المقارنة الحقيقية فإن هذا يوقع أكثر الناس في الوسوسة وإبطال العبادة. فيه إشكال، يفضل مستحضر ويفضل يقول طب أنا استحضرت في الراء، طب استحضرت في الكاف، طب هذا صعب. لذلك الذي يعني انتشرت الفتوى به هو غير المعتمد في المذهب، لكن هذا الذي انتشرت الفتوى به وعليه فتوى الأكثر أنه يكتفى بالاستحضار العرفي والمقارنة العرفية. هناك مذاهب أخرى تجوز أن تكون النية قبيل العبادة مباشرة، أن تكون النية قبيل العبادة مباشرة، لكن المذهب الشافعي يعني يشدد في قضية النية. طيب يبقى إذن إيه تكبيرة الإيه؟ الإحرام. لابد أن تكون تكبيرة الإحرام من قيام، يكبر وهو قائم، فلا يجوز أن يكبر أثناء نهوضه كما يفعل بعض الناس، هو جالس ويريد أن يقوم للصلاة، المفترض أن ينتظر، فإذا استتم قائما كبر. بعض الناس يكبر وهو يقوم، لا تجزئه ولا تصح منه. بعض الناس يكبر وهو ماشي، للأسف يكون ماشي وهو أثناء ماشي إلى الصف يجيب التكبير على الطاير كده وهو يمشي ليس مستتما قائما، لا صح هذا منه. يبقى لابد أن يكون من قيام وأن يكون مستقبل القبلة، ما ينفعش يكبر وبعدين يستقبل، أن يكون مستقبل القبلة. الأمر الثالث، إذا كان مأموما أن يكون التكبير تكبيرة الإحرام بعد انتهاء تكبيرة إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره يعني بعد تكبير. الأمر الرابع، أن يكون باللغة العربية، فإن عجز عن النطق بها بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء ولا يعدل عنها إلى ذكر آخر. الأمر الخامس، احنا قلنا من قيام ومستقبل القبلة وبعد انتهاء تكبيرة الإحرام تكبيرة الإمام وباللغة العربية، وأن يسمع نفسه، لأن السر عندنا أن يسمع نفسه. السر إذا كبر سرا لابد أن يسمع نفسه إذا كان معتدل السماع ومعتدل الكلام، وأما الجهر فأن يسمع من حوله. خلاص، يبقى الشرط فيها أن يسمع نفسه. قال: وتكبيرة الإحرام والقيام للقادر. يبقى الركن الثالث القيام للقادر، والبعض يعبر فيقول القيام للقادر في الفرض. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. صل قائما هذا الأصل، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فاستفيد منه أن القيام في الفرض ركن. طيب، وأما في النفل فيجوز للإنسان أن يصلي قاعدا في النفل، فإن كان عاجزا فله أجر القائم، وإن لم يكن عاجزا وصلى قاعدا في النفل فله نصف الأجر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: من صلى قائما من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى على جنب أو نائما فله نصف أجر القاعد. خلاص، يبقى إذن القيام فرض للقادر عليه في الفريضة. طيب، أما غير القادر عليه إن عجز عن القيام فإنه يقعد في الصلاة. قالوا: إن عجز عن القيام يقعد، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فقاعد. والعجز هنا إما عجز كامل بالكلية، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع، إما عدم الاستطاعة تكون بسبب العجز فهو يعجز عن القيام كإنسان مقطوع القدم عفانا الله وإياكم، أو كسيح أو غير ذلك، فهو لا يستطيع أصلا أن ينتهض أصلا قائما. واضح؟ أو أن ذلك كان لمرض، أو كان ذلك لكونه في سفينة يصيبه دوار لا يستتم له قيامه فيقعد، أو في حالة الخوف الشديد الذي يمنعه من القيام، فهذا عاجز تماما. هناك صورة أخرى لعدم الاستطاعة، هو غير عاجز بمعنى أنه يقدر، يستطيع أن يقوم، لكنه يقوم بمشقة شديدة تذهب عنه الخشوع والتركيز في الصلاة، يكون واقف متململ، إنسان مريض يستطيع القيام يستطيع، لكن واقف متململ يتمنى ألا وركع، فصلاته ليس فيها تركيز في الصلاة ولا استحضار ولا خشوع، ممنوع منه. فهذا أيضا له رخصة القعود. أول مرحلة معنى أنه لا يستطيع القيام فيصلي قاعدا، وله نصف أجر القائم، لأن الواجب يسقط بالعجز عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فيصلي قاعدا. طيب، صفة القعود إيه؟ حيث شاء، حيث ارتاح. هناك إنسان يستطيع أن يجلس، يحب التربع يصلي متربعا، إنسان يحب الافتراش يصلي مفترشا، والأفضل إيه بينهما؟ الشافعية يقول الأفضل الافتراش، وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا حين جلس، لما صلى جالسا جلس متربعا، فهذا الحديث رواه الإمام النسائي وهو حديث معلول، هذا حديث أعله الإمام محمد بن نصر المروزي وأعله ابن المنذر وغيرهم، والمحفوظ في هذا الحديث عدم ذكر صفة الجلوس. طيب، يبقى أي صفة تجزئ؟ متربع، مفترش، لا بأس، وإن أراد أو ارتاح أن يكون جلوسه على كرسي فلا بأس أيضا. طبعا هناك مسائل بقى لصلاة المريض قاعدا وأحكام كثيرة يعني لا يناسبها الاختصار. إن لم يستطع قاعدا، بمعنى أن يعني العلة التي عنده تمنعه من القعود، فنقول له: أنت الآن لا تستطيع القيام ولا القعود؟ يقول: نعم. فنقول: إذن في هذه الحالة يجوز لك أن تصلي على جنب. لو صلى على جنبه الأيمن بأن جعل رأسه هنا ورجلاه هنا وهو متجه ببطنها كذا إلى القبلة، فلو افترضنا أن هذا هو الإنسان، نائم على جنبها كذا، ده جنبه الأيمن هنا على الأرض، وهذه رأسه وهذه قدمه، متجه للقبلة والقبلة هكذا بهذه الصورة. يبقى هذه صفة جلوسه على جنب، على جنبه الأيمن. فإن صلى على جنبه الأيسر هكذا بأن جعل رأسه هنا ورجلاه هنا وهو متجه بوجهه وبطنه إلى القبلة هكذا لا بأس، والأفضل لا شك أن يكون على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر، فإن لم يستطع على جنبه الأيمن ولا الأيسر فإنه يصلي مستلقيا، يعني ينام على ظهره لكنه يرفع يعني رأسه ورقبته وهكذا بشيء زي وسادة، بحيث أن رجلاه تكون تجاه القبلة، رجله هنا ورأسه هنا، فرجلاه إلى القبلة ورأسه مرتفع فيرى يكون وجهه متجه للقبلة إن استطاع، فإن لم يستطع فعلى فكان فيكون مستلقيا. طيب، فإن عجز، قبل ما أصل لقولي فإن عجز أريد أن أقول هناك قاعدة مهمة في هذا الباب، وهو ضابط فقهي مهم: الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور يعني إيه؟ إحنا بنقول يسقط الواجب بالعجز عنه، فنرجع هنا نقول كل واجب على حدة، فإن كان الإنسان يعجز عن القيام لكنه يستطيع الركوع أو يستطيع السجود ويستطيع الجلوس للتشهد ويستطيع هذه الأمور، إذن يسقط عنه القيام ويبقى باقي الأركان التي يستطيع فعلها واجبة في حقه، فهو ممكن يصلي جالسا ويستطيع السجود يبقى يلزمه السجود. إنسان لا يستطيع الركوع، مشكلته في الركوع لكنه يستطيع القيام، يبقى يجب عليه القيام، فإذا جاء لموضع الركوع لم يركع وأومأ برأسه وأومأ وانحنى قدر استطاعته، فإن جاء للسجود وكان يستطيع السجود سجد سجود حقيقي وهكذا. في واحد يستطيع القيام والركوع والجلوس ولا يستطيع السجود، العلة عنده مشكلتها في السجود، يبقى المنتفي عنه أو الساقط عنه السجود والباقي يلزم فعله. فمن أشهر الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس من كبار السن أو المرضى عافانا الله وإياكم، إنه هو يكون عنده مشكلة في ركن واحد أو ركنين فيجلس ولا يفعل باقي الأركان، مشكلته في الركوع والباقي سهل، فيجلس في كل الصلاة ويومئ في كل في الركوع وسجوده فقط، هذا خطأ وهذا لا يصح الصلاة معه، لابد من الانتباه لمثل هذا. الميسور لا يسقط بالمعسور، طالما هناك أشياء ميسور عليك فعلها في الصلاة يجب فعلها، وأشياء يتعسر ويتعذر عليك فعلها يسقط فعلها. هذه نقطة مهمة. هناك أمر آخر، أن بعض الناس يعني ينتابه أمر فينصحه الطبيب بالجلوس ثم يزول عنه هذا الأمر، يعني كان اعتراه علة وكان يصيبه شقة شديدة في الصلاة لا يستطيع القيام أو السجود أو غيره فهو معذور، لكن زال عنه وعادت إليه قدرته. فبعض الناس إذا صلى جالسا كأنه أخذ موضع الجالسين ولا يرجع أبدا، لا، الأمر متعلق بإيه؟ بحالة مرضه أو حالة عجزه أو حالة مشقته، لدرجة أن أنت ممكن تكون جزء من الصلاة متعذر عليك في أداء الأركان فتفعل بدلها، ثم أثناء الصلاة يزول عنك هذه العلة وترجع إليك قدرتك فتكمل الصلاة وأنت واقف وأنت راكع وأنت ساجد. ممكن ده يحصل ولا لا؟ ممكن إنسان ما قدرش يقوم فجلس ثم قام للركعة الثالثة تلاقي نفسه يقدر يقوم ومفيش مشقة، يبقى يجب عليه أنه يقوم ومفيش مشكلة. واضح؟ نقاط مهمة. ليس معنى كونك جلست لحاجة لذلك والعذر الشرعي في هذا أن تبقى جالسا طوال عمرك وإن زال عذرك، لا، إن زال العذر ترجع إلى قيامك وأدائك. والإنسان كما قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصير، أنت أدرى بنفسك في هذا. أحيانا يكون الإنسان يمكنه القيام لكن الطبيب حذره، طبيب ثقة حذره من الجلوس في الصلاة، من القيام في الصلاة واضع أو من الركوع في الصلاة وهكذا، فيأخذ بكلام الطبيب. نعم يأخذ بكلام الطبيب، لأنه أحيانا بيصل الأمر إلى ضرر شديد وهو لا يستشعر. الإنسان يكون عنده قوة تحمل ولكن يحدث له ضرر، الطبيب أدرى به فلا يوقع نفسه في الحرج. طيب الإنسان لا يستطيع القيام ولا الجلوس ولا النوم على جنب أيمن ولا أيسر ولا مستلقيا، عافانا الله وإياه، خلاص كده كل الحركات استنفذت. هو الآن لو صلى قاعدا يومئ للركوع قدر برأسه وظهره وللسجود أكثر، إذا صلى على جنب يومئ برأسه، إذا صلى مستلقيا على ظهره يومئ كذلك برأسه. طب هو الآن عجز عن كل هذا وحتى عن الإيماء، لا حركة له، عفانا الله وإياكم، كل جسمي ساكن لا حركة له. قالوا يومئ بطرفه. يعني إيه يومئ بطرفه؟ يعني هو يستطيع الكلام من ناحية صلاة ألفاظ وأقوال، أقوال وأفعال ونية، أقوال وأفعال ونية. فهو الآن معه النية، لسه قلبه حاضر ويدري، وسقطت عنه الأفعال، لم يعد قادرا على أي فعل من الأفعال حتى الإيماء برأسه، وبقيت معه الأقوال والنية. يبقى سقطت الأفعال وبقيت الأقوال والنية، يبقى يجب عليه أن يأتي بالنية وأن يأتي بالأقوال وأن يومئ بطرفه، فيبدأ الصلاة ناويا الدخول فيها، يكبر تكبيرة الإحرام مع النية ويقرأ الفاتحة وهكذا. ثم إذا أراد الركوع كبر بلسانه للركوع وأومأ بطرفه بعينه، ثم إذا أراد الرفع من الركوع رفع بعينه، ثم إذا أراد السجود أومأ بعينه، واضح؟ وهكذا إلى انتهاء الصلاة. فإن عجز يعني حتى الإيماء لا يستطيع الإيماء، عافانا الله وإياكم، ولا يستطيع النطق ولا يستطيع الأقوال، فذابت عنه الأقوال والأفعال والإيماء، لم يبق معه إلا شيء واحد وهو النية، أجرى أفعال الصلاة على قلبه، يعني ينوي الدخول، ينوي التكبير، ينوي الفاتحة، ينوي الركوع، ينوي الرفع من الركوع، ينوي السجود لغاية ما ينوي التسليم. تخيلوا وصلنا لإيه؟ ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا. احنا قلنا أقوال وأفعال ونية، ذهبت الأفعال وذهبت الأقوال بقيت النية. طب ذهبت النية، مغمى عليه أو جن عفى الله إياكم في غيبوبة أسأل الله السلامة، خلاص يبقى هو الآن لم يعد مكلفا، ذهب عنه مناط التكليف أو العقل. تخيلوا الأمر الفقهاء بيتكلموا فيه إزاي لندرك أهمية الصلاة وعظم قدر الصلاة وأنها أمر عظيم شديد. تصلى الصلاة في وقتها على حساب أي شيء. نسأل الله أن يمسكنا بالصلاة وأن يتقبل منا ومنه. وقراءة الفاتحة الركن الرابع من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة في قيام كل ركعة إلا ركعة مسبوق، ويجب ترتيبها وموالاتها أيضا. يبقى يجب قراءة الفاتحة أو بدل الفاتحة. إزاي؟ يعني لو أن إنسانا لا يستطيع، احنا قلنا بكده، لو أن إنسان لا يستطيع القيام، لا يستطيع تكبيرة الإحرام بالعربية، يقول ويترجم لها بلغته، إنسان لا يستطيع القيام يصلي قاعدا، لا يستطيع على جنب إلى آخره. طب إنسان لا يستطيع الفاتحة، لم يستطيع حفظها، نكلفه بحفظها. طيب الوقت بتاع الصلاة لا يتسع لحفظها، الباقي من الوقت لا يتسع لحفظها، ولا يستطيع القراءة ولا أن يلقنها، لا يقدر. وفي هذه الحالة يجوز أن يقول للفاتحة بدل. إيه هو بدل الفاتحة؟ أولا ينظر في آيات أخرى من القرآن ولو متفرقة، كل آية في سورة يحفظه، فيقرأ سبع آيات سواء مع بعض أو متفرقة، تبقى بديلة للسبع المثاني اللي هي الفاتحة. طيب لم يستطع هذا، مش حافظ شيء من القرآن أصلا، فيعمد إلى أذكار بنفس حروف وكلمات الفاتحة. لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه في سنن أبي داود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أقرأ شيئا في الصلاة، وما يعرفش يقرأ شيء في الصلاة، لا يحفظ الفاتحة ولا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أن البدل الذي يلي قراءة سبع آيات من القرآن أنه يقرأ الأذكار بنفس الكلمات بنفس القدر. من أدلة طبعا على هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث يفيد أن فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لأن الأصل في قوله لا صلاة نفي الصحة، الأصل الشرعي فيها نفي الصحة. طيب فيستفاد أيضا من الحديث فائدة ومسألة، وهو أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على كل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، أو كان يصلي الفريضة أو النافلة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة من الفقهاء. ومن أهل العلم من فرق بين الإمام والمأموم فقالوا إنما تجب الفاتحة على الإمام وعلى المنفرد، وأما المأموم فقراءة الإمام له قراءة. ومنهم من فرق بين السرية والجهرية فقالوا المأموم في الجهرية يكتفي بقراءة إمامه للفاتحة وليس عليه الفاتحة. هذه ثلاثة أقوال في المذهب. المذهب الأول الذي نعتمده مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة في صلاته في كل ركعات الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، في الفريضة والنافلة وفي كل ركعات الصلاة. وهناك مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله المذهب الثاني أن المأموم والمنفرد أن الإمام والمنفرد يجب عليهما قراءة الفاتحة في الصلاة، وأما المأموم في السرية والجهرية فلا يجب عليه. والمذهب الثالث ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وجماعة أنه إنما تجب على المنفرد وعلى الإمام وعلى المأموم في السرية، وأما المأموم في الجهرية الركعات الجهرية في الصلوات الجهرية فلا يجب عليه قراءة الفاتحة. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث حديث مرسل ضعيف كما صرح بذلك جماعة من الأئمة والحفاظ كالإمام البخاري والإمام الدارقطني والإمام البيهقي وغيره. وعلى فرض صحة الحديث فيحمل جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى على أن المراد قراءة الإمام له قراءة في غير الفاتحة. وأيضا استدلوا بزيادة في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، في رواية فيها زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، وهذه الزيادة زيادة شاذة كما صرح بذلك جمع من الحفاظ. وعلى فرض صحتها أيضا إذا قرأ فأنصتوا، أي في غير الفاتحة. فهذا خلاصة هذه المسألة، أن الإنسان يجب عليه قراءة الفاتحة سواء كان إمام أو مأموم أو منفرد في جميع الصلوات لعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من مسائل الفاتحة أيضا أن بسم الله الرحمن الرحيم آيات من الفاتحة، وهذا معتمد مذهبنا وجماعة من العلماء، فهي آية معدودة من الفاتحة، وبالتالي من تركها لا تصح صلاته. وأدلة ذلك يعني في كتب أدلة والفروع كثيرة. وكذلك العلماء قالوا من المسائل المهمة في الفاتحة أن الفاتحة لا تسقط إلا عن المسبوق، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فدخل أبو بكر رضي الله عنه فوجدهم ركوعا فركع دون الصف، يعني قبل ما يدخل في الصف ركع، كبر وركع، ثم دخل في الصلاة وهو راكع، مشى ودخل. فلما انتهوا من الصلاة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوت، وكان سمع جلب صوت، فأخبره أبو بكر رضي الله عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا، هذا فيه ثناء عليه في حرصه على المحافظة على الصلاة وعدم فوات الركعة، وفيه أيضا يعني إقرار بفعله وأن الركعة قد أدركت، وأنه لا حاجة أن يأتي بها مرة أخرى لأنه لم يأمره بإعادتها. وأما قوله ولا تعد، يعني لا تعد لهذا الإسراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين نهى عن الإسراع في الصلاة: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون، مش تجروا، وأتوها تمشون، عليكم السكينة والوقار، فإذا أدركتم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا معنى الحديث. وعليه فالإنسان المسبوق، سواء هو الإنسان الذي جاء فوجد الإمام راكعا فإنه يكبر عن قيام مع النية ويركع، يكبر تكبيرة الإحرام ويركع، سواء كبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال أو اكتفى بتكبيرة الإحرام فقط وركع، المهم يكبرها عن قيام وهو قائم، يكبرها ثم يركع حتى ولو واحدة. والأولى أن يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، بس حتى لو كبر واحدة لكن عن قيام واطمئنان فلا بأس. فإن أدرك الإمام ركعا وركع تحسب له هذه الركعة ويسقط عنه الفاتحة، لا يجب عليه الإتيان بها، يبقى سقطت، يبقى في الموضوع ده سقطت. والمسبوق أيضا يدخل فيه من أدرك الإمام قائما لكنه لم يدرك معه ولم يستطع أن يقرأ معه الفاتحة، بحيث أنه أدركه في آخر القيام فيقرأ ما استطاع، وتلقى آخر قراءته، فهو بدأ، والواجب عليه أن يبدأ من أول الركن على طول، يعني يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مباشرة، لا ينشغل بقى بدعاء الافتتاح ولا الاستعاذة، يبدأ مباشرة في الفاتحة. فإن ركع الإمام، إن كان قرأ آية قرأ آيتين، فركع الإمام له أن يركع، له أن يركع معه، خصوصا إن كان يعلم أن الإمام سريع في القراءة ولن يدرك الفاتحة، فله أن يركع. فهذا أيضا مسبوق، واضح يبقى المسبوق يدخل فيه الايه الصورتان فتسقط عنه الفاتحة. كذلك من المسائل المهمة التي تكلم فيها العلماء في الفاتحة أن من أسقط من الفاتحة حرفا أو تشديدة أو أبدل حرفا منها بحرف لم تصح قراءته، وكذا لا تصح صلاته إن تعمد ذلك، يعني لو لم يتعمد لا تصح قراءته، وإن تعمد هذا الخلل لا تصح صلاته أيضا. طب يعني إيه لا تصح قراءته؟ يعني عليه أن يعيد القراءة، هو لسه في الصلاة ما يخرجش منها ولا شيء، صلاته ما بطلتش، لكن يجب عليه أن يعيد القراءة مرة أخرى، فأن يرجع إلى موضع الخلل ويأتي به صحيحا ويكمل ويكمل. فإنسان مثلا خفف تشديدا فجاء في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، خفف الياء مش مشددة، خلاها خفيفة، فهذا مشكلة كبيرة تكلم فيها الفقهاء. إن قصد معناها، إيه هو معناها؟ معناها ضوء الشمس، يعني أنا أعبد ضوء الشمس والعياذ بالله وأستعين بضوء الشمس. العلماء قالوا إن كان يعي ويتعمد هذا ويقصده يكفر والعياذ بالله. وإلا وإلا ففي هذه الحالة يجب أن يعيد هذا الموضع فيرجع ويقول، لأن أحيانا ممكن إنسان يعني تحصل منه خطأ فيجب عليه أن يعيده، إياك نعبد وإياك نستعين، يشدد. وهذه أمثلة كثيرة، إذا أبدل حركة مكان حال، بدل ما يقول صراط الذين أنعمت عليهم قال أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم. فإن كان لا يتعمد ولا يقصد ولا يعلم ولا يقصد المعنى فالقراءة ملغاة، تبطل قراءته، يبقى يجب أن يعيدها. طب يجب أن يعيد من أول الفاتحة؟ لا، يجب أن يعيد من أول الخلل ويكمل، أن يعيد من أول الخلل ويكمل خلاص. فإن ركع من غير أن يعيد بطلت صلاته، بطلت صلاة. وأما إن تعمد فإن صلاته تبطل مباشرة، يعني تعمد الخلل والمعنى المغير وهو يعلم تبطل صلاته مباشرة. تمام. كذلك قالوا يجب ترتيب آيات الفاتحة بأن يقرأ آياتها على نظمها المعروف، ويجب أيضا موالاتها بأن يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل إلا بقدر التنفس. فإن تخلل بين موالاتها الذكر قطعها، طالما ذكر أجنبي، طالما ذكر أجنبي ليس من الفاتحة ولا يخدمه، إلا أن يتعلق هذا الذكر بمصلحة الصلاة كتأمين المأموم لأثناء فاتحته لقراءة إمام، الإمام بيقرأ، فالإمام خلص الفاتحة وإنت لسه في أولها، فلما يخلص الفاتحة هيؤمن ويؤمن الناس، فأنت يجوز لك أن تؤمن معه وترجع تكمل فاتحتك، لأن هذا لم يقطع الموالاة. ولذلك صور أخرى في كتب الفروع الموسعة. قال والركوع، يعني من أركان الصلاة الركن الخامس الركوع، لقوله تعالى واركعوا مع الركعين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكع. لذلك قالوا الركوع ركن، والركن السادس طمأنينته، أي أن يطمئن في الركوع بأن تستقر أعضاؤه قبل رفعه. وأقل الركوع أن ينحني بحيث تبلغ راحتاه ركبتيه بالانحناء، حتى وإن كان مرتفع قليلا، حتى وإن كان مرتفع قليلا لكن هو على صورة الراكع، أو كان منخفض أكثر لا بأس، وإن كانت الصورة الأحسن والأكمل ستأتي في السنن. ثم قال والاعتدال، الركن السابع والثامن الاعتدال وطمأنينة، يعني أن يعتدل من الركوع فيقوم ولو في صلاة نافلة. التاسع السجود، والعاشر طمأنينته، والسجود أقله مباشرة بعض جبهته مصلاة بألا يكون عليها حائل. أما إن عصب جبهته بعصابة أو جبير أو غير ذلك لجراحة أو مرض وشق عليه إزالتها أجزاه السجود عليها. ويجب طمأنينته في السجود، ويجب أيضا في سجوده أن يتحامل بثقة لرأسه على موضع سجوده، يعني ما يجيش يمس الأرض أو يمس السجادة على الأرض مستم كده بس، لكن معلق، مش متحامل على الأرض، متحامل على نفسه، وإيه والسجود كأنه كده يعني إيه مست فقط، هذا لا يصح، إنما يتحامل بحيث لو فرض تحته حشيش، الحشيش اللي في الأرض نبت أو قطن أو فيبر أو شيء هش، أي شيء هش لو كان تحته لانكبس وظهر أثره في يده لو فرضت تحت ذلك. واضح؟ ده إيه مهم. وقد ورد في حديث لا صلاة لمن لم يمكن رأسه من الأرض، يبقى لابد من تمكين الرأس من الأرض، يعني يتحامل على رأسه هكذا تكون على الأرض، يكونش مسا فقط. ويجب أيضا أن ترتفع أسافله على أعاليه، ويجب أيضا أن يضع أعضاء السجود على الأرض اللي هي غير الجبهة اليدين والركبتين والقدمين، لما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمرت أن أسجل على 7 أعظم على الجبهة، وفي رواية وأشار بيدي إلى أنفه ليجعل الجبهة من الأنف، لكن المعتمد في المذهب أن الجبهة ليست مثل أن الأنف ليس مثل الجبهة، أن الأنف ليس مثل الجبهة، وأنه لو لم يضع جبهته تصح الصلاة. واليدين قال على الجبهة، واليدين يعني الكفين، والركبتين وأطراف القدمين. والحادي عشر والثاني عشر من الأركان: الجلوس بين السجدتين وطمأنينته، ولو في صلاة نافلة أي طمأنينة الجلوس. الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر: الجلوس للتشاهد الأخير، ويضاف لذلك أيضا والاستراحة على النبي صلى الله عليه وسلم وللتسليمة الأولى. والتشاهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في الجلوس. واحد يقول طب هو واحد يعني ما هو طبيعي التشاهد هيدخل فيه كل هذا؟ نقول لا، يفرض واحد تشاهد وهو قائم تشاهد في هيئة غير هيئة الجلوس، يبقى هو لازم يقول لك إن الجلوس ركن الوحدة، وإن التشاهد ركن الوحدة، وإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن الوحدة. التشاهد له صيغة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغة أخرى. تميز مذهب الإمام الشافعي بأنه يرى ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد التشهد يعني، وهو مذهب يعني قوي له أدلته، وانتصر له الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. السادس عشر: الترتيب لأركان الصلاة كما ذكرنا في عدها. فإن ترك الترتيب عمدا، انتبه لهذه المسألة، إن ترك الترتيب عمدا إيه حكمه؟ إحنا عندنا أركان قولية وأركان فعلية، فإن قدم ركنا فعليا على محله كأن سجد قبل ركوعه عمدا بطلت صلاته، فإن فعل ذلك سهوا فعله إن تذكره قبل فعل مثله. يعني إيه؟ يعني هو سجد قبل ركوعه وبعدين افتكر، لو هو متعمد تبطل الصلاة، غير متعمد فلما يفتكر قبل أن يصل إلى نفس الموضع يرجع إلى الركوع ويأتي بالركوع وما بعده ويكمل صلاته. طيب إن تذكره بعد فعل مثله، ففي هذه الحالة يعد هذه الركعة ركعة ملغاة، يكملها هي خلاص، لكن يعتبرها ركعة ملغاة مش محسوبة، ويأتي بركعة أخرى مكانها في آخر الصلاة. والسابع عشر: الموالاة من أركان الصلاة، جعل من أركان الصلاة الموالاة. طب إيه المراد بالموالاة هنا؟ العلماء لهم تفسيرات في الموالاة. فالإمام الرافعي رحمه الله صاحب كتاب الشرح الكبير وغيره، هو إمام مهم جدا من أئمة الشافعية، وهو من أصحاب التحقيق في المذهب الشافعي، وتبع في قوله هذا الإمام الجويني بأن المراد بالموالاة عدم تطويل الركن القصير. إيه الركن القصير؟ قالوا في عندنا الاعتدال بعد الركوع، أن تقول سمع الله لمن حمده، يعني الاعتدال من الركوع قائما، وفي عندنا الجلوس بين السجدتين، دول ركنين في الصلاة لكن بنسميهم ركنين قصيرين، ده اسم ركن قصير. فإن طوله عمدا بسكوت أو ذكر غير مشروع فيه يرون أن الصلاة تبطل. لماذا؟ لأنهم يرون أن الموالاة انتفت هنا، وهذا المذهب هو يعني المعتمد في المذهب الشافعي، وإن كان هناك من العلماء في المذهب الشافعي من له رأي آخر ويرى أن الصلاة لا تبطل بذلك، لكن ده المعتمد في المذهب. من صور الموالاة ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى، بأن صور ترك الموالاة بما إذا سلم ناسيا وطال الفصل. إنسان سلم وكان لسه في ركن من أركان الصلاة لم يأتي به ولكن سلم، والواجب إيه؟ الواجب أنه إن كان قريب عهد بالصلاة ولم يحدث فإنه في هذه الحالة يرجع فيأتي بهذا الركن وما بعده، إن كان في الركعة الأخيرة فيأتي به وبما بعده ويتم صلاته ويسجد للسهو. طيب إن كان هناك فارق كبير، يعني سلم وقعد شوية كتار طال الفصل، سلم ناسيا وطال الفصل فانقطعت الموالاة، في هذه الحالة تبطل صلاته لهذا التفريق، واضح، ويعيدها من جديد. دي أحد صور ترك الموالاة. من صور ترك الموالاة أيضا ما صوره بعضهم بما إذا شك في نية الصلاة ولم يمض ركن لكن طال زمن الشك فإن صلاته تبطل، لأن ذلك يبطل الموالاة. يعني واحد شك في نيته بعدين بسرعة تذكر ورجع ليقينه عادي، خلاص ما فيش مشكلة. إنما طال هذا الشك، طال بمقدار ما يقدر بفاتحة الكتاب مثلا، طول الشك معه فحصل قطع للموالاة في الصلاة، لأنه هو شاكك كأنه خلاص انفصل عن الصلاة. الأصل في الصلاة أنه يصلي وهو على يقين، لكن الشك ده يحدث خلل والخلل ده طال منه فانقطعت الموالاة خلاص. والثامن عشر أي آخر أركان الصلاة التسليمة الأولى، وأقلها أن يقول السلام عليكم، وأكملها السلام عليكم ورحمة الله. وأما نية الخروج من الصلاة فليست من الأركان على الأصح. وألفاظ التشهد، قال وألفاظ التشهد خمس كلمات: التحيات لله، لأنه يتكلم عن ألفاظ التشهد نهي الأركان الواجبة التي لا يصح هذا الركن إلا بها، إنما هو لا يتكلم عن الصيغة الأتم والأكمل التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. يكلمك عما يوجد اللي لو قل عنها ولو يسيرا تبقى الصلاة غير صحيحة. ألفاظ التشهد خمس كلمات: التحيات لله، الثانية سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الثالثة سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الرابعة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الخامسة اللهم صل على محمد. بهذه السورة الخمس كلمات، يعني الخمس جمل دول في التشهد هم دول ما يحقق ركنية التشهد أو الصيغة الواجبة في التشهد، وما سوى ذلك من السنن، قال وهو الواجب، وما بعده وآله وما بعده من السنن، يعني اللهم صل على محمد ده الواجب. طيب وعلى آل محمد، كلمة وعلى آل محمد دي من السنن، وما بعدها من السنن، وما بعدها من السنن، واضح. وآله أي آل محمد، وما بعده أي من ألفاظ التشهد، يعني ما عدا هذه الألفاظ الخمس من السنن. مثل، اختلف بقى العلماء ايه اكمل صيغه، احنا خلاص اتكلمنا في الصيغه المجزئه اقل شيء، زي ما انا باجي قلت لك في الغسل في صيغه في صفه مجزئه انك تعمم بدنك كله بالماء بنيه رفع هذا الحدث، ده ايه؟ ده الصيغه المجزئه. المجزئ في الوضوء ان انت تاتي بالاركان النيه والاركان الاربعه والترتيب، ده المجزئ. إنما المستحب والأكمل لا، ده له صوره وله صيغه. الرسول صلى الله عليه وسلم نقل لنا الصحابة رضي الله عنهم صفة صلاته من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كل صيغة كل لفظ، حتى سكتات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينقلونها لنا بكل هيئاته وأفعاله وأقواله وأذكاره، كل شيء، كل ده سنن يأتي بها الإنسان في صلاته. إنما لما يجي الفقهاء يقول لك الأركان، مش معنى كده اللي بيقول لك اعمل كده بس، ليس معنى هذا أنه يقول لك افعل هذا فقط، لا، إنما الفقيه يريد أن يصور لك المجزئ في صلاته بحيث أنك تعرف ما الذي يصحح الصلاة وما الذي يبطل الصلاة، ده المناط. أما الأكمل الأكمل كثير سيأتي بعضه ونرجئ غيره لأنه بابه أوسع. طيب إيه هي الصيغة الأكمل؟ العلماء تكلموا هل ما هي أفضل صيغة للتشهد، فوجدوا أن هناك أكثر من صيغة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ونقلها لنا أصحابه. هناك صيغة التشهد التي نقلها لنا ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك صيغة التشهد التي نقلها لنا ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي قال أن هذا مجزئ وهذا مجزئ، ومن فعل هذا فعل سنة ومن فعل هذا فعل سنة، لكنني أختار صيغة ابن عباس أفضل، يعني أعتبرها أفضل كمان، اللي هي إيه؟ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ده إيه التشهد. وبعد كده صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. التشهد ثم صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أكمل صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك صيغة تشهد ابن مسعود رضي الله عنه يقول كما في الصحيح، طبعا حديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري، حديث ابن مسعود في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وفي رواية كان بعضنا يقول السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال فإنه إن قال ذلك فقد سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه صيغة تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، فمن أتى بهذا أجزاء، ومن أتى بهذا أجزاء وأكمل وأحسن كذلك. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هناك صيغ متعددة، لكن ما ذكرت هذا يعني صيغة كاملة مباركة حتى لا أطيل. ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفروض الصلاة على ثلاثة أقسام: قلبي ولساني وبدني. فالأول النية، والثاني تكبيرة الإحرام. الأول النية ده قلبي، والثاني اللي هو اللساني تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشاهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى، والثالث البدني بقية الفروض. بقية الفروض أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.